بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن علم القيادة بمجموعة من النماذج العلمية الحديثة التي أرجو أنكم تكونوا مستمتعين مستفيدين منها، والجديد أيضا أننا نطبق عليها السيرة النبوية. بعض القصص في السيرة معروفة لكن إسقاطاتها جديدة، وبعض القصص لعلها بعضها جديد عليكم فتستفيدون منها جميعا. دعوني أذكركم بالنماذج التي أخذناها سابقا، وكنا قد تحدثنا عن نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة، وانتهينا من ذلك. ثم تحدثنا عن نموذج التربية القيادية، كيف نربي على القيادة، وانتهينا من ذلك. وحديثنا الآن عن التدريب على القيادة العامة، وفيه ثمان عناصر رئيسية، نحن ما زلنا في العنصر الأول منها. من فاتته أي من هذه النماذج أو الحلقات تستطيع أن تعودوا إلى أرشيف قناة الرسالة في موقعنا، موقع قناة الرسالة، أو تستطيع أن ترجعوا إلى الفيسبوك أسرار القيادة النبوية، أو قناة الرسالة على اليوتيوب تجدون فيها كل الحلقات الماضية. دعونا نكمل في قضية التدريب على القيادة العامة، وأذكركم ماذا غطينا منها من خلال نموذجنا في التدريب القيادي. ذكرنا أن هناك ثمان أدوار، الأدوار الرئيسية للقائد، نحن في الجزء الأول أو الدور الأول، وهو تحديد الاتجاه. تحديد الاتجاه تحت في عنصرين رئيسيين، والعنصر الأول هو تحليل المنظمات والكفاءة القيادية لها، هي أن نحتاج نحلل المنظمات، وحتى نمارسها عمليا التدريب يكون من خلال نموذج المؤسسية. هذا كله شرحت لكم في الحلقة الماضية، ممكن تعودوا إليه. الدور الرئيسي الثاني في قضية الوجهة هي القدرة على التنبؤ، القدرة على التنبؤ. إذا نحتاج الكفاءة القيادية التي نسميها التنبؤ، وسأشرحها لكم بعد قليل. أما التدريب فسيكون على نموذج التخطيط الاستراتيجي، وحلقتنا اليوم ستدور حول التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي. كفاءة التنبؤ، التنبؤ ما هو؟ التنبؤ باختصار هو التخطيط لكن وفق التوقعات حول أحداث المستقبل، حول هذه الأحداث التي أتوقعها، كيف أتوقعها؟ أشوف الماضي وين ماشي، فبناء على اتجاهات الماضي والتغيرات التي تجري في الواقع سأتوقع المستقبل. القائد الفعال هو اللي يقدر يتوقع المستقبل صح. طبعا الغيب بيد الله عز وجل، لكننا نحن نستعمل الأدوات البشرية التي تقول إذا استمرت الأمور متجهة في هذا الاتجاه سنصل إلى هذه النقطة، أما إذا انحرفت في هذا الاتجاه سنصل إلى تلك النقطة. هذه تقديرات بشرية، الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة على التنبؤ. التنبؤ هذا له أهمية خاصة، تنبؤ يضمن الكفاءة، يضمن الفاعلية للمؤسسة، يضمن المرونة مع البيئة الخارجية. وإذا كانت تنبؤاتنا صحيحة سنستطيع أن نقدر الاحتياجات على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. إذا أحسننا التنبؤ سنخفف المخاطر التي قد تواجه المؤسسة، لأن نحن متوقعين ماذا سيحدث في المستقبل، وإذا كان توقعنا صحيح نحن محتاطين له. كذلك تستطيع المنظمة التي تحسن التنبؤ أو القائد الذي يحسن التنبؤ أن يرسم صورة للمؤسسة في المستقبل، ما هو وضعنا في المستقبل. هذا كله سيؤدي إلى المساعدة في اتخاذ القرارات، ونستطيع أن نحدد حتى آثارها المستقبلية. هل هذا ممكن؟ هل ممكن؟ طبعا ممكن، بل إننا نفعل أكثر من ذلك اليوم. يعني رسالتي في الدكتوراه في هندسة البترول كانت بقضية التنبؤ، وكيف أننا نحلل الماضي ونحلل الواقع، وبالكمبيوتر نستطيع أن نحدد الإنتاج النفطي مثلا في المستقبل. كذلك نستطيع أن نفعلها في السياسة، في الاقتصاد، في التخطيط الاستراتيجي بشكل عام. إذن التنبؤ يقوم حول مبادئ أو مراحل. مراحل التنبؤ تبدأ بتحديد أو تحليل ماذا نريد في المستقبل فنحدد الهدف، ثم سنجمع البيانات والمعلومات عن الماضي وعن الحاضر. ثم الخطوة الثالثة سنحدد الاحتمالات، في احتمال نتجه في هذا الاتجاه، في احتمال نتجه بهذا الاتجاه، اللي يسموه سيناريو بلانينج، تخطيط بالسيناريو، وكم نسبة كل احتمال. بعد ذلك سنختار الاحتمال الأكبر أو الاختيار أو النموذج المناسب، وأخيرا سنختار القرار المناسب، فنقول نتوقع أن الأمور تسير في هذا الاتجاه وبالتالي خطتنا ستتجه في هذا الاتجاه. هذا اليوم علم، علم عظيم، في فوركاستينج، في اللي هو التنبؤ، في استراتيجيك ثينكينج اللي هو التفكير الاستراتيجي، وينبني عليهما استراتيجيك بلانينج اللي هو التخطيط الاستراتيجي. لا أريد أن أحولها إلى دورة في الإدارة، دعونا نطبق هذا على السيرة النبوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قدرة عالية على التنبؤ الدقيق، طبعا بسبب أنه مدعوم بالوحي طبعا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، طبعا في بعض الأشياء بالوحي، في بعض الأشياء ليست بالوحي، وإنما تقديراته هو. ولذلك في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء ماذا قال؟ قال عليكم زيد بن حارثة، هو الأمير، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة الأنصاري. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدد ثلاث قادة، وقد استشهد القادة الثلاثة كلهم. كيف ليش هذه المعركة؟ لأن معركة كانت مشكلة كبيرة جدا. جيش مؤتة كانوا 3000، والمتوقع أن يقابل جيش من 200,000، فمتوقع أن حتى القادة يقتلوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التحليل، بناء على هذا التقدير، قدم هؤلاء الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم حلل لنا المستقبل. نعم الإسلام سيمر بفترات ضعف وقوة، لكن سيصل إلى نقطة ينتصر الإسلام. يقول الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر اللي هو الإسلام مبلغ الليل والنهار، أي مكان يغطيه الليل والنهار، يعني سيبلغ كل الأرض، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت مبني ولا بيت من شعر خيام يعني، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله في الإسلام ويذل به الكفر. طيب إذن التنبؤ، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم بعض الأشياء كان يحللها بنفسه، بعض الأشياء كانت بالوحي، وذكرت لكم بعض القصص سابقة في هذه المسألة. دعونا نعود إلى النموذج مرة أخرى ونذكركم في نحن في النقطة الأولى في هذا النموذج، وهي الوجهة. والقدرة هنا ستكون أولا على تحليل المنظمات من خلال أن نتعلم كيف نمارس المؤسسية. نحن الآن في التنبؤ، كيف أستطيع أن أمارس التنبؤ ككفاءة قيادية للقائد بشكل عالي؟ من خلال مهارة، من خلال التدريب على مهارة رئيسية نسميها التخطيط الاستراتيجي. فمهارة أو التدريب على التخطيط الاستراتيجي، باقي الحلقة سأركز على هذه المسألة. طيب إذا نحن سنتعلم القدرة على التنبؤ، القدرة على التحليل من خلال التخطيط الاستراتيجي. طبعا تطبيقها على السيرة النبوية صعب. ليش؟ حتى التمييز بين الأمور التي فيها وحي والأمور التي هي من تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التمييز ما هو دائما واضح. ولذلك أنا سأعطيكم الآن تحليلا للهجرة للحبشة كنموذج للتخطيط الاستراتيجي. قبل أن نشرح أبعاد التخطيط الاستراتيجي في موضوع الهجرة للحبشة، دعوني أسألكم، أطرح عليكم بعض الأسئلة الهامة في الموضوع من أجل أن تفكروا معي وتنتبهوا. أولئك الذين يعتقدون أن الهجرة للحبشة جاءت نتيجة قرار عادي خالي من التخطيط الاستراتيجي، شوية ناس مستضعفين روحوا للحبشة. لا، عيدوا حساباتكم من خلال مجموعة من الأسئلة أحب أن أسألكم إياها. سؤال الأول، لماذا الحبشة؟ ليش اختار الحبشة؟ سبق أن سافر الرسول صلى الله عليه وسلم للشام تاجرا، فلماذا لم يختارها؟ ولماذا اختار الحبشة وبينها وبين مكة بحر؟ ولم يعتد أهل الجزيرة على السفر في البحار. سؤال آخر، لماذا لم يختار اليمن؟ ألم تكن قريش لها رحلة إلى الشتاء والصيف، يعرفون اليمن أكثر، واليمن كانت مستقرة أكثر. إذا كانت الهجرة للحبشة كما يقول لنا المؤرخين وكتب السيرة من أجل فرار المستضعفين بدينهم، لماذا، فكروا معي، إذا كانوا بسبب الاستضعاف، لماذا هاجر سادة الصحابة من غير المستضعفين؟ في الحديث الصحيح في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان. طيب عثمان بن عفان رضي الله عنه كان محبوب في قريش، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في صلح الحديبية أرسله ليفاوض قريش، قريش استقبلته وكذا. عثمان لم يستضعف لحظة في حياته، لم يؤذى لحظة في حياته، ليش يهاجر؟ لماذا يهاجر؟ جعفر بن أبي طالب وهو من المكانة والشرف، أبوه أبو طالب اللي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما يحميه؟ سؤال آخر، طيب إذا كانت الهجرة للحبشة هي الاختيار الأفضل، لماذا لم تستمر الهجرة إلى الحبشة؟ مدام هناك فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، لماذا لم يستمر في هذه الهجرة؟ لماذا كان يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان آخر؟ سؤال آخر، إذا كانت الهجرة للحبشة بسبب الاستضعاف كما في كتب السيرة تروي، لماذا لم يعود الصحابة، لماذا لم يرجعوا من الحبشة فور تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة؟ لماذا انتظروا في الحبشة جالسين إلى سنة 7 هجرية؟ متى رجعوا؟ مع غزوة خيبر. لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ لماذا ينتظروا هناك كل هذه المدة؟ إذن سؤال، ماذا كان الهدف الحقيقي من الهجرة للحبشة؟ هو ليس فقط الإنقاذ المستضعفين، كان هناك هدف استراتيجي أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن تدريب على القيادة. انتهينا من نموذج الاستكشاف، انتهينا من نموذج التربية القيادية، نحن الآن في نموذج التدريب على القيادة العامة. وأذكركم نحن في أي نقطة في هذا النموذج، من خلال تذكركم بالنموذج الذي نحن فيه، وهو نحن في الأدوار الرئيسية للقائد في الجزء الأول وهو الوجهة، في الجزء الثاني من الوجهة وهي كفاءة التنبؤ من خلال التدريب على التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي طبعا علم شرحته أنا في كتبي وألبوماتي، ممكن ترجعوا إليه، لكني سأطبق عليه السيرة النبوية بناء على الأسئلة التي سألتكم إياها عن الهجرة للحبشة قبل الفاصل. دعونا نستعرض مع بعض هذه الهجرة للحبشة، أعددت لكم عرضا لعلكم تتابعوا فيه إذا أحببتوا أن تكتبوا معي هذا العرض. الآن سأستعرض التاريخ مرتين، المرة الأولى سأستعرض التاريخ كما تذكرها كتب السيرة. الجزيرة عند ظهور الإسلام في عام 571 ميلادي، 53 سنة قبل الهجرة، 40 سنة قبل البعثة، ولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الحدث الرئيسي الأول، ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل للحدث الثاني. في الحدث الثاني في عام 610 ميلادي، 13 سنة قبل الهجرة، كانت بداية الوحي، بداية البعثة النبوية الشريفة. إذن هذا كان 13 سنة قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة. ثم سننتقل إلى الحدث الثالث. في عام 615 ميلادي، 8 سنوات قبل الهجرة، في السنة الخامسة للبعثة، بالإجماع ليس هناك اختلاف بين المؤرخين على أن الهجرة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة من البعثة. نكمل. في 622 ميلادي، بداية التاريخ الهجري، 13 سنة بعد البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة في مكة، بعدها هاجر إلى المدينة المنورة. هذه الآن الأحداث التي تتسلسل لنا في كتب السيرة. 624 ميلادي، السنة الثانية للهجرة، 15 سنة بعد بدء الإسلام، كانت غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان الفاصل بين المسلمين وقريش. ننتقل بعد ذلك إلى 628 ميلادي، 6 هجري، 19 سنة بعد البعثة، كان صلح الحديبية والسلام والأمان بين المسلمين وقريش. في العام التالي كان فتح مكة في 629 ميلادي السابعة للهجرة، 20 سنة بعد البعثة كان فتح خيبر. في هذا الوقت في فتح خيبر رجع المهاجرين، رجع المهاجرون من الحبشة إلى المدينة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها، ذهب إلى خيبر فورا، تبعوه حتى يشاركوا في خيبر، شوفوا الهمة. وفعلا وصلوا خيبر، لكن بعد ما كانت انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نيتهم أعطاهم من سهم خيبر كأنهم قاتلوا في خيبر. وهذا سؤالي لكم كان قبل الفاصل، لماذا يجلسوا في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة؟ لماذا ما رجعوا إلى المدينة فورا بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة؟ ما هو السر في هذه السنوات السبع؟ هذا سنراه بعد قليل من خلال التخطيط الاستراتيجي. لكن دعونا نكمل الأحداث كما تذكرها السيرة. في السنة التالية 630 ميلادي ثامنة للهجرة، 21 سنة بعد البعثة، أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه والمسلمين بفتح مكة، وسقطت أهم مدينة في الجزيرة العربية بيد المسلمين. ثم بعد ذلك استمرت الأحداث إلى أن سيطر الإسلام على كل الجزيرة العرب. وفي عام 633 في السنة 11 للهجرة، بدايتها بعد 3-4 شهور من بدايتها، كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى في البعثة 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة المنورة. طيب، إذن هذا هو الاستعراض الذي نراه في كتب السيرة. الآن سأستعرض لكم السيرة مرة أخرى لكن بمنظور آخر تماما، وسأستعرض لكم السيرة مع نظرات استراتيجية وبعض تفاصيل الأحداث التي قد تكون غابت عن بعض الناس. دعونا نستعرض الأحداث مرة أخرى. في أحداث تسلسلها طبيعي ثم فجأة ستتغير الأحداث. دعونا نبدأ مرة أخرى. نبدأ مع ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام 571 ميلادي، 53 سنة قبل الهجرة، 40 سنة قبل بعثته ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن سننظر إلى الجزيرة بمنظور عالمي، 40 سنة من حياته، ثم كانت بداية الوحي. 610 ميلادي، 13 سنة قبل الهجرة، بداية الهجرة كانت بداية الوحي، العفو، بداية البعثة النبوية كانت بداية الوحي. ففي التاريخ الهجري 13 سنة قبل الهجرة حسب البعثة، أنا حطيت لكم كل هذه التواريخ عشان تستطيعوا أن تقارنوا، كانت بداية الوحي. الآن دعونا ننظر إلى خريطة استراتيجية لأحداث العالم والتوازن العالمي في تلك الفترة. كيف كان الوضع العالمي حول جزيرة العرب في تلك الفترة؟ كان العالم فيه امبراطوريتين رئيسيتين تتنافسان، بينهم تقريبا توازن في القوى، بينهم تقريبا قوة سياسية وقوة عسكرية متوافقة، الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية. دعوني أحدثكم قليلا عن الامبراطوريتين. الامبراطورية الفارسية طبعا تسيطر على فارس إيران، لكنها تسيطر أيضا على العراق. العراق كانت بيد فارس، بل إن عاصمتهم كانت في فارس، المدائن كان في العراق المدائن، وكانوا طبعا يسيطرون على كل المنطقة الشرقية، كل هذه المناطق كانت بيد فارس. لكن كثير من الناس ما يعرف أن اليمن كانت تابعة للفرس، كان يحكمها حاكم فارسي وفيها قوة عسكرية فارسية تتبع كسرى. فاليمن جنوب الجزيرة العربية، جنوب غرب الجزيرة العربية، كلها كان بيد الفرس. أما الإمبراطورية الرومانية فبالإضافة لسيطرتها على مناطق الشمال كانت تسيطر على أوروبا، أو أكثر أوروبا، شرق أوروبا على الأقل، وعاصمتهم كانت، على فكرة كانت الرومان لهم 4 عواصم، 3 عواصم سياسية وعاصمة دينية. أما العاصمة الرئيسية لهم فهي اسطنبول القسطنطينية في ذلك الوقت. العاصمة الرئيسية الثانية لهم كانت تسيطر على مناطق الشرق، وكانت عاصمتهم في دمشق. العاصمة الرئيسية الثالثة للفرس للروم كانت في مصر، فمصر كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية وكانت عاصمتهم في الإسكندرية. في الإسكندرية هذه ثلاث دول. كان أيضا عمان كما نرى في الخريطة، عمان هذه المنطقة كانت مستقلة. طبعا الجزيرة العربية كانت قبائل، ليس ما في يعني ما في جهة سياسية مسيطرة على الجزيرة، قبائل كل قبيلة سيطر على منطقتها. أما عمان فكانت بيد ملوك، لكنها كانت دولة ضعيفة يعني لا تنافس الدولة الفارسية أو الرومانية. والمنطقة الأخرى التي كانت قوية هي الحبشة، الحبشة غرب الجزيرة العربية، والحبشة كانت مستقلة وكانت نصرانية، ما تتبع الدولة الرومانية، كانت مستقلة، وكانوا أقرب على فكرة للتوحيد من البيزنطيين، وكان الأوروبيين البيزنطيين دخلت فيهم شركيات كثيرة جدا مع بداية دينهم. أما الحبشة فكانت نصرانية، نعم يؤمنوا بالمسيح ابن الله، لكنهم كانوا في نفس الوقت يعني أقرب إلى التوحيد. إذن هذا هو الوضع في العالم لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي توازن بين القوى العالمية حول الجزيرة العربية. هذا التوازن حدث فيه خلل، خلل رئيسي. دعونا نكمل الأحداث ونرى كيف تسلسلت الأحداث بعد ذلك. إذن مع بداية البعثة كانت الأوضاع كما ترون. في السنة الأولى من البعثة 12 سنة قبل الهجرة في عام 611 ميلادي استطاع الفرس أن يهزم الروم، ودخل الفرس إلى دمشق واحتلوا عاصمتهم السياسية. أما عاصمتهم الدينية فكانت القدس. إذن ثلاث عواصم سياسية، العاصمة الدينية كانت القدس، هم دخلوا العاصمة السياسية. ثم بعد ذلك رأينا أن تطورت الأحداث، وفي السنة الخامسة حتى العاصمة الدينية اللي هي القدس دخلها الفرس في عام 615 ميلادي. في السنة الثامنة قبل الهجرة في السنة الخامسة للبعثة الفرس دخلوا القدس، وتغيرت الأوضاع السياسية حول جزيرة العرب. دعونا نرى الخريطة. في هذه الخريطة الآن سنرى أن نفس التقسيم، لكن الآن سنرى أن عندنا منطقة اللي هي الشام وما حواليها، الشام وفلسطين والأردن ولبنان وما حواليهم، شمال الجزيرة كلها صارت بيد الرومان، صارت بيد الفرس. هزم الروم. فباللون البنفسجي عندكم في الخريطة صارت هذه المنطقة تابعة للفرس. إذن انتبهوا، إذا استثنينا عمان اللي قلنا وضعها في ذلك الوقت مستقل لكن ضعيف، الفرس أحاطوا بجزيرة العرب من كل اتجاه، من كل مكان أحاطوا بالجزيرة، من الشمال الشرقي العراق، من الشرق فارس، من الجنوب الشرقي الجنوب الغربي اليمن، والآن كل شمال الجزيرة صار تحت سيطرة الفرس. تغير الميزان الدولي في السنة الخامسة للبعثة، تغير الميزان الدولي. بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن أثر هذا التغير على الاستراتيجية الإسلامية، وسنرى التخطيط الاستراتيجي العجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا التغير، سنراه بالخرائط وبالأرقام بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم على التدريب على القيادة. وفي التدريب على القيادة عندنا مجموعة من المهارات التي يحتاجها القائد. واحدة من المهارات القدرة على التنبؤ، هذه الكفاءة نسميها كفاءة قيادية، القدرة على التنبؤ. والمهارة التي يحتاج أن يتدرب عليها القائد هي مهارة التخطيط الاستراتيجي. هل في السيرة تخطيط استراتيجي؟ كثير من العلماء الدين يعني لما يتكلموا عن السيرة يقول لك التخطيط، ويضرب مثلا بالهجرة، إلى المدينة المنورة. الهجرة إلى المدينة المنورة خطة تشغيلية، خطة تكتيكية. أسماء تأتي بالطعام، عبد الله بن وريقط ينقلهم، الراعي يمشي على آثارهم، هذا كله تشغيل، احنا نسميه تكتيك. الخطة الاستراتيجية معناها تخطيط لخمس سنوات إلى الأمام أو 10 أو 20 إلى الأمام، هذا تخطيط استراتيجي. هل مارسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مارسه، طبعا. وأنا سألتكم مجموعة أسئلة، لماذا يهاجر السادة إلى الحبشة؟ عثمان وجعفر وهؤلاء ما كانوا مستضعفين، إذا ما كانت فقط لأجل الاستضعاف. لماذا لم يهاجر المستضعفين اللي كانوا معروفين مستضعفين؟ بلال لم يهاجر إلى الحبشة، عمار لم يهاجر إلى الحبشة، خباب لم يهاجر إلى الحبشة. لماذا؟ الهجرة إلى الحبشة ما كانت فقط لأجل الاستضعاف، هذا كان واحد من الأسباب نعم، لكن هناك سبب آخر وهو التخطيط الاستراتيجي. دعونا نرجع إلى ما كنت أحدثكم عنه قبل الفاصل. ذكرت لكم أنه بعد البعثة بسنة قبل الهجرة ب 12 سنة في عام 611 ميلادي دخل الفرس إلى دمشق وهزموا الروم. الصراع الدولي بين الدولتين بدأ ينقلب لصالح الفرس، ودخلوا عاصمتهم السياسية في الشام وهي دمشق. وبعد ذلك بأربع سنوات في السنة الخامسة للبعثة، 8 سنوات قبل الهجرة 615 ميلادي، دخل الفرس إلى القدس العاصمة الدينية للدولة والإمبراطورية الرومانية. نرى الخريطة كيف تحولت هذه الأحداث وغيرت التوازن العالمي. كان هناك توازن عالمي حول جزيرة العرب، اختل هذا التوازن. كان الفرس في الشمال وفي الشرق وفي جنوب الغرب في اليمن، بينما الروم كانوا في الغرب وفي شمال الجزيرة. أما غرب الجزيرة فكانت الحبشة مستقلة وقوية ونصرانية لكنها لا تتبع الروم. اختل التوازن. الآن لو أنت مخطط استراتيجي وترى هذه الأوضاع، هذه الدولة الفارسية التي بدأت تحيط بك من كل مكان في احتمال تكمل المشوار وتسيطر على شمال الغرب مصر، وفي احتمال تكتسح جزيرة العرب، فدينك هذا الجديد الذي تريد أن تؤسس له دولة سيكتسح. سنرجع إلى هذا بعد قليل، لكن هذا اختلال الآن في التوازن العالمي. كانت هناك دولتين عظمتين، الآن بدأت تصير وحدة. في ظل الدولة الواحدة يصعب أنك تعمل استراتيجية إذا كانت الدولة محيطة بك من كل مكان. دعونا نذكر ماذا قال القرآن الكريم عن هذه الأوضاع. يقول الله سبحانه وتعالى: غلبت الروم، غلبت الروم، هزم الروم في أدنى الأرض. كلمة أدنى لها معنيين في اللغة العربية، أدنى يعني الأسفل، وأدنى يعني الأقرب. وسبحان الله، أين هزموا؟ هزموا في أقرب مكان إلى جزيرة العرب وهو الشام، وأدنى يعني أنزل أسفل مكان في الأرض كلها وهو البحر الميت. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن الأدنى بمعنييه، لكن القرآن لم يكتفي بذلك. هذه الآيات نزلت مع انتصار الروم، الفرس على الروم في سنة 5 للبعثة لما دخلوا القدس. فيقول الله سبحانه وتعالى: غلبت الروم، هزموا في أدنى الأرض. إذن القرآن مهتم بالقضية الاستراتيجية وينبه المسلمين، انتبهوا لهذا. ثم يقول ما يكتفي بعرض الأحداث، وإنما بالتنبؤ بالأحداث. هذه الآية نزلت في السنة الخامسة للبعثة لما هزم الروم، يقول الله سبحانه وتعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سينتصرون الروم مرة أخرى في بضع سنين. البضع هو 3 إلى 9 في لغة العرب، لما تسمع بضع يعني بين رقم 3 والرقم 9. ماذا يقول القرآن؟ هذه الدولة العظمى التي هزمت ستقلب الموازين مرة أخرى خلال 3 إلى 9 سنين فقط. عجيب. وذلك أبو بكر الصديق راح تحدى الكفار، قال لهم: الروم هزموا خلال أقل من 9 سنين سيهزم الفرس. قالوا له: مستحيل. فبدأت المراهنة بينهما، فوافق سيدنا أبو بكر على أن يراهنهم مقابل 10 من الإبل، وراهنوه. هذا قبل أن يصبح المراهنة والقمار هذا حرام، فتراهنوا. سيدنا أبو بكر كان واثق تماما أن الموازين ستتغير، والكفار كانوا واثقين تماما مستحيل تتغير في 9 سنين. تكلم عن صراع دولي يتغير موازينه في 9 سنين، مستحيل. يقول الله سبحانه وتعالى يعلق على هذا: لله الأمر من قبل ومن بعد. الهزيمة التي حدثت والهزيمة التي ستحدث والنصر الذي سيحدث للروم، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ويومئذ لما ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. هنا كثير من المفسرين ماذا يقولوا؟ يفرحون بنصر الله، يعني بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب وهم أقرب إلينا. لا، ليس هذا هو التفسير، ليس هذا هو التفسير الصحيح. سأعطيكم التفسير بناء على الأحداث العالمية لما نتسلسل معها. إذن هذه الآيات نزلت. الآن دعونا نكمل هذه الأحداث، ماذا جرى. ما زلنا ننظر الآن إلى الجزيرة العربية ليس بالمنظور التقليدي الذي ينظر فقط إلى أحداث المسلمين، ولكن بالمنظور العالمي. في نفس السنة التي سيطر فيها الروم الفرس على مناطق شمال الجزيرة، القدس والشام ودمشق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة. أول واحد هاجر من؟ ما كان مستضعف، أول واحد هاجر كان سيدنا عثمان رضي الله عنه مع زوجة، مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا مستضعفين. لكن في شيء استراتيجي وراء هذه الهجرة. ثم جاء جعفر بن أبي طالب. على فكرة أبو بكر الصديق هاجر، لماذا يهاجر أبو بكر وهو سيد لم يستضعف؟ هاجروا لأن هناك أوامر استراتيجية. هاجر أبو بكر، ثم تدخل واحد من سادة العرب وطلب منه أن يبقى في المدينة. عيب السادة الآن يهاجروا، بدأت الآن الكلام على قريش بهذه المسألة، سنعود إلى هذا. إذن حدثت الهجرة للحبشة بالإجماع في السنة 5 للبعثة. لما تغيرت الأوضاع في نفس الوقت الذي تغيرت الاستراتيجية العالمية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. ماذا حدث في الحبشة؟ تعرفون في قصة الحبشة، بدون ما أدخل معكم بكل تفاصيلها، العرب اللي هم عرب قريش خافوا من هذه الهجرة للحبشة. خافوا لأكثر من سبب: أن هذا الدين ممكن يستقر بالحبشة، ممكن ينتشر في الحبشة، فإذا سيطر هذا الدين على الحبشة ممكن يهجموا على مكة من جديد. هل ممكن الحبشة تهجم على مكة؟ طبعا، ألم يفعلوا ذلك من قبل؟ ففكروا معي، من الذي هجم على مكة وهو حبشي؟ أليس أبرهة الحبشي؟ أبرهة الحبشي هجم من وين؟ كان من اليمن هجم. كان هو الملك؟ لا، ما كان الملك، كان قائد عسكري تابع لملك الحبشة. فالذي هجم على مكة عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبرهة اللي تابع لملك الحبشة. فإذا الحبشة ممكن تهجم على مكة من جديد. فخافوا، خافوا قريش، خافت أن يهجم الأحباش إذا أسلموا. هذا سبب. سبب ثاني أنهم يريدوا أن يسيطروا على هذا الدين الجديد اللي بدأ ينتشر. فأرسلوا رسولين، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، أرسلوهما إلى الحبشة ليسترجعوا المسلمين. تعرفون القصة التي صارت؟ ماذا كان نتيجة هذه الأحداث؟ نتيجتها أن أسلم النجاشي كما كلنا نعلم، أسلم النجاشي. بعدين ماذا حدث للنجاشي؟ لماذا لم تتحول الحبشة إلى إسلامية؟ لماذا توقفت الهجرة للحبشة؟ كثير من الناس ما يعرف ماذا حدث بالحبشة بعد ما أسلم النجاشي. نخر البطارقة رجال الدين والزعماء، نخروا، غضبوا، فهو ما استطاع، ملك صحيح بس ما هو مسيطر على كل شيء، فما استطاع إلا أن يطمنهم. فوضع قطعة من المصحف تحت ثيابه عند قلبه وقال: لماذا؟ بعدين لما ثاروا عليه جمعهم، ليش زعلانين؟ ليش ثرتوا؟ قالوا: نحن ثرنا لأنك أنت أسلمت. قال: أنتم ما هو دينكم؟ قالوا: إحنا نؤمن بالمسيح وأنه ابن الله ومريم كذا. فوضع يده على صدره، قال: وأنا على هذا، أنا على هذا، يعني اللي في صدره القرآن. فهم اطمأنوا. لكن ما بقية القصة لا يعرفها كثير من الناس، ليس كلهم اطمأن، بعضهم ما زال شاك أنه أسلم. فهنا تحرك ابن عم النجاشي، ابن عمه، وثار عليه وجهز جيش، والنجاشي جهز جيش. هذه الهجرة للحبشة سببت معركة في الحبشة، وحدثت المعركة فعلا قرب النيل. وكان الوفد الإسلامي مخيم في الجهة الأخرى من النيل، على الضفة الأخرى من النيل. فبدأوا يشوفون المعركة من بعيد بس ما يعرفون ماذا يجري، فأرادوا أن يعرفوا ماذا يجري. قالوا من يسبح ويعبر النيل ويأتينا بالأخبار؟ فتطوع الزبير رضي الله عنه، الزبير سيد من السادة كيف يستضعف. فالمهم، فالزبير أخذ قربة من جلد ليوضع فيها الحليب وكذا، ونفخها وربطها لأن صعب أن يسبح هذه المنطقة، وتعلق بها وعبر. هذا على فكرة في كل كتب السيرة التفصيلية، هذه القصة ليست من عندها، كل كتب السيرة التفصيلية تذكر هذه القصة. فعبر النهر إلى الجهة الأخرى وشاهد المعركة بين النجاشي رضي الله عنه وابن عمه الذي ثار عليه، وانتهت المعركة بفوز النجاشي، وفرح المسلمون لأن لو انتصر الثاني كانت نهاية المسلمين في الحبشة. هنا سادة الحبشة اجتمعوا بعد المعركة مع النجاشي، قالوا شوف هذه المعركة كلها سببها هؤلاء المسلمين اللي جاءونا، فعندنا شروط. هؤلاء ممنوع يخرجوا من مخيمهم، من معسكرهم، يبقوا هناك، ممنوع يدعوا إلى دينهم. فالنجاشي تحت هذه الشروط، تحت الوضع معركة كاد يخسر ملكه كله، وافق. فهنا توقف الإسلام في الحبشة على أمل أن تتغير الموازين مرة أخرى، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان آخر، لأن كان مرسلهم على أساس أن ينشر الإسلام في الحبشة، لكن الآن توقفت، فخليهم هناك احتياط ونبحث عن مكان آخر ونشوف الاستراتيجية العالمية ماذا يجري بها. ماذا جرى في الاستراتيجية العالمية؟ تغيرت مرة أخرى، سنرى هذا بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. حيكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التدريب على القيادة. حتى أدرب على القيادة هناك مجموعة من الكفاءات competencies لازم أدرب عليها، وهناك مجموعة من المهارات skills لابد أن أدرب عليها. فالكفاءة الرئيسية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة هي كفاءة التنبؤ forecasting، القدرة على تقدير المستقبل بشكل صحيح. والمهارة الرئيسية هي التخطيط الاستراتيجي. ولأننا نتحدث عن أسرار القيادة النبوية، أريد أن أحدثكم عن تطبيق هذا الأمر على السيرة النبوية. دعوني أذكركم أني أنا اخترت الهجرة للحبشة كنموذج للتخطيط الاستراتيجي. خلونا نشوف الخريطة الأولى. مع بداية الإسلام كان هذا هو الوضع، هناك توازن عالمي بين الفرس والروم. الفرس كانوا يسيطرون على الشرق وعلى شمال الشرق وعلى الجنوب، اليمن كانت تابعة للفرس، بينما الروم كانوا يسيطرون على الشمال وكانوا يسيطرون على شمال الغرب، مصر وشمال أفريقيا كلها. والعرب كانوا توازن بين هذه، عمان مستقلة لكن تأثيرها ضعيف، الحبشة مستقلة نصرانية لكن لا تتبع الروم. تغيرت هذه الأوضاع مع السنة الخامسة للبعثة، 5 سنين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع الفرس أن يقلبوا الموازين لصالحهم واستطاعوا أن يسيطروا على بلاد الشام كلها. فصارت الآن الجزيرة العربية محاطة بالفرس، وهذه المسألة قابلة للتوسع وقابلة أنه يكتسح جزيرة العرب، خاصة إذا استطاعوا أن يسيطروا على مصر. فإذا الآن الفرس يسيطروا على مناطقهم، زائد المنطقة اللي باللون البنفسجي هذا الذي أمامكم اللي هو بلاد الشام وما حواليها. الآن دعونا نكمل الأحداث، هذا كله في السنة الخامسة. في السنة الخامسة للبعثة نزلت سورة الروم، وفي هذه السنة نفسها بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهاجروا للحبشة. لم يهاجر فقط المستضعفين، وإنما أيضا بعض السادة كخطة بديلة سنتكلم عنها بعد قليل. دعونا ذكرت لكم ماذا جرى في الحبشة مما عطل استمرار المحاولة الإسلامية لاكتساح الحبشة، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان آخر للهجرة. سنعود لذلك. خلونا نكمل الآن في الأحداث. في السنة السابعة للبعثة تطورت الأحداث أكثر، الفرس انتصاراتهم بدأت تتوسع. في عام 616 ميلادي، السنة السادسة قبل الهجرة، السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الفرس واكتسحوا مصر. ثم في نفس السنة بعد ذلك تطور الأمر وأكملوا سيطروا على ليبيا. إذن الآن لو رجعنا إلى الخريطة سنرى أن هناك تغير رئيسي في الأحداث العالمية. انظروا الآن ماذا حدث. الفرس أحاطوا بالجزيرة من كل مكان ما عدا الحبشة، ما عدا الحبشة. قلنا عمان موجودة لكن تأثيرها محدود على كل الأحداث، محدود تأثيرها حتى على جزيرة العرب تقريبا معدوم. فكان التأثير الرئيسي هو للفرس والروم. الآن شوفوا الفرس ماذا فعلوا، سيطروا على الشرق وعلى شمال الشرق وعلى الشمال وعلى شمال الغرب، كل هذه المناطق صارت تابعة، بالإضافة للجنوب، اليمن جنوب الغرب هذا كله. فصارت الجزيرة محاصرة، محاصرة كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المنطقة الوحيدة المستقلة التي لا تخضع للفرس هي عمليا الحبشة. فتوقعات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صحيحة، كان عنده هدف أن يعمل خطة بديلة استراتيجية في الحبشة. دعونا نكمل الآن في الأحداث ماذا جرى بعد ذلك. في عام 622 في بداية الهجرة 13 سنة بعد البعثة كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وتأسيس الدويلة الصغيرة جدا، مدينة واحدة فقط هي دولة الإسلام، مس مدينة واحدة اسمها المدينة المنورة. قريش استغلت الأحداث ومحاولة المسلمين الهجوم على قوافلها، فأصرت على معركة في بدر، وهذا الحدث الرئيسي الذي بعد ذلك في عام 624 سنة الثانية للهجرة 15 بعد البعثة حدث أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو انتصار الروم على الفرس، انتصروا في هذا الوقت. دعونا الآن نرى ماذا حدث على المستوى العالمي كخريطة. الآن رجعت الإمبراطورية الرومانية وسيطرت على مناطقها التي كانت أخذت منها، أرجعت ليبيا وأرجعت مصر وأرجعت كل بلاد الشام. متى حدث هذا؟ في السنة الثانية للهجرة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين كل هذه الأحداث حدثت في 9 سنوات. ولذلك على نهاية السنة التاسعة من الأحداث جاء المشركون يطالبون أبو بكر بأن يسلمهم 10 نوق التي تراهنوا عليها. قال ما انتهت 9، وفعلا ما أكملت 9 إلا وقد انتصر الروم. الآن خلونا نرجع للآية ونشوف ماذا تقول الآية التي تتحدث استراتيجيا عن هذه الأحداث. غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه هزيمتهم التي حدثت في الشام وبالذات في القدس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فعلا انتصروا في أقل من 9 سنوات، وقلنا احنا البضع 3 إلى 9. لله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي حكم في المرة الأولى أن يهزم الروم، وهو الذي حكم في المرة الثانية أن ينتصر الروم. ثم ماذا تقول الآية؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كثير من المفسرين فسروها انتصار الروم على الفرس لأن الروم أهل الكتاب وأقرب إلينا إلى آخر هذا الكلام، هذا غير صحيح. الصحيح يفرح المؤمنون بنصر الله، لهم هم ينتصروا. ماذا حدث عندما انتصر الروم على الفرس؟ نرجع للأحداث ونشوف أن في هذه الفترة في نفس الوقت 624 ميلادي سنة الثانية للهجرة 15 سنة بعد البعثة غزوة بدر. هل تعلمون يا سادتي الكرام أن غزوة بدر كانت تحدث في نفس اليوم الذي كان الفرس يوقعون على الاستسلام وانسحابهم من الأراضي الرومانية؟ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هو بشارة. الله سبحانه وتعالى يقول غلبت الروم ثم سيغلبون. إذا انتصر الروم على الفرس أنتم يا مؤمنون ستفرحوا بنصر الله في بدر. في بدر الآية تتكلم عن بدر. المؤرخين المدققين بل قالوا لي، أنا درست عند أحد المؤرخين قال لي في نفس الساعة التي كانت معركة استسلام الفرس للروم كانت معركة بدر تحدث. الله الله. إذن نظرة استراتيجية. الآن دعونا نكمل الأحداث من المنظور العالمي. ماذا حدث بعد ذلك؟ استمرت الأحداث، صراع بين المسلمين وقريش، أحد، الخندق. بعد الخندق ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد الخندق كلمة استراتيجية، قال اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا. عن ماذا يتكلم؟ يتكلم هنا أننا سننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. ما في بعد الخندق ما في أي هجوم على المسلمين. نرجع للأحداث مرة ثانية. صلح الحديبية صار في السنة السادسة للهجرة، 628 ميلادي، 19 سنة بعد البعثة، معاهدة أمن وسلام بين المسلمين وقريش. الآن لما استقر الأمر للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمسلمين اللي في الحبشة، الآن ما في داعي، خلاص تعالوا، لها خطة البديلة. أولا انتصر الروم على الفرس، رجع التوازن الدولي، والآن المسلمون ما في خطر عليهم، أن صارت مستقر وضعهم في الجزيرة، الآن ارجعوا. بينما لو رجعوا في البداية كان ممكن الإسلام يكتسح من قبل الفرس أو من قبل قريش. الآن الاكتساح الفارسي انعدم والاكتساح القرشي انعدم، فالآن ارجعهم، أرسل لهم رسالة بعد الحديبية، ارجعوا. وصلوا، نكمل الأحداث، وصلوا مع خيبر. هم ما تركوا، ما يعني، هو أرسل لهم رسالة، إلى أن جاءتهم الرسالة واستعدوا وسافروا ووصلوا، وصلوا المدينة، ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا إلى خيبر. هو ما أرسل لهم في خيبر، هو أرسل لهم بعد الحديبية لما استقرت الأمور. ثم توالت الأحداث بعد ذلك، نكمل الأحداث. فجاء فتح مكة، فعلا الخطة الاستراتيجية اكتملت في عام 630 ميلادي، 8 هجرية، 21 سنة بعد البعثة كان فتح مكة. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح كل الجزيرة في السنة العاشرة للهجرة، 632 ميلادي، 23 سنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأشهر. إذن الآن رأينا الأحداث من منظور آخر تماما. إذن الهجرة للحبشة كما رأينا كانت استراتيجية بديلة. هناك كان مراحل فاصلة في التاريخ الإسلامي، المرحلة المكية، مرحلة تكوين عقائدي، مرحلة تربية، تعريف الدعوة. المرحلة المدنية الأولى كانت مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، تثبيت أركانها، هذا بالذات في غزوة بدر. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي التحول من الدفاع إلى الهجوم، ذكرت لكم بعد غزوة الخندق، اليوم نغزو قريشا ولا يغزونا. ثم المرحلة الرابعة، مرحلة الاعتراف الصريح بالدولة الإسلامية، تحقيق التوازن في صلح الحديبية، ما في داعي الآن لأهل الحبشة، الآن ارجعوا. فجاءت خيبر وعودة المهاجرين من الحبشة بعد تثبيت الدولة، ولا حاجة للخطة الاستراتيجية البديلة، فأمرهم أن يعودوا. ثم جاء مرحلة فتح مكة وتطهير الجزيرة من الأصنام، ويعني دانت الجزيرة كلها لعقيدة التوحيد. ثم بعد ذلك بداية الفتوح مع خارج الجزيرة، هجوم المسلمين على الروم في سرية أسامة في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا التخطيط الاستراتيجي والمرحليات الاستراتيجية في السيرة النبوية، هذا من أسرارها لعلكم استمتعتم بها. دعوني أختم الحلقة بسؤال حول التخطيط الاستراتيجي، وسؤالي حول التخطيط الاستراتيجي يقول: التخطيط نفسه الاستراتيجي له قدرات ضرورية، أهم قدرة ضرورية للتخطيط الاستراتيجي هي القدرة على الخيال، أستطيع أتخيل المستقبل، القدرة على التحليل، أستطيع أن أحلل الأوضاع من حولي والقوى والصراعات، وأم هي القدرة على التسلسل، أني أستطيع أن أرتب الأمور، هذا ينبني عليه هذا، ينبني عليه هذا، هذا المقصود بالتسلسل. ما هي أهم قدرة؟ تحاوروا فيها وسأعطيكم إجابتي إن شاء الله بعد 3 أيام. دعونا نختم بقولة جميلة للكونت كاتياني في كتابه تاريخ الإسلام، يقول: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جديرا بأن نقدم سيرته للعالم حتى لا يطمسها الحاقدون عليه؟ هذا واحد نصراني قسيس، حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام. وفي الوثائق الحقيقية التي بين يدينا عن رسول الإسلام نادر أن نجد مثلها، فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه في الإنجيل لا يشفي الغليل، بينما بينما تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وبالوثائق التاريخية مفصل حتى عند الغربيين، حتى عند قساوسة الغربيين يعرفون هذا التاريخ ومجده. دعونا نتعرف عليه بأعماقه مع تأصيل استراتيجي وتأصيل حديث كما نحاول في أسرار القيادة النبوية. إلى حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.